طب هتعبر عن عدم طهانة ازاي بقى؟ تقعد تصرخ وتعملك الليلة بقى خلاص يعني ايه؟ هي اصل النفس دي عاملة زي الايه؟ زي البنت المدلعة. فهي فاللي فاهم ان النفسية عاملة زي البنت المدلعة، تعرف تتعامل مع بنت المدلعة؟ تتعامل معها ليه؟ حرام عليك تعملش مع بنت المدلعة. انت خليك ايه، فنفسية الانسان عاملة زي البنت المدلعة بالظبط بالظبط بالظبط كده. فعايزة تفهم يعني هتسايسها امتى وايه يعني كان في صفحة فيس حد عارف اسمها بتاعت في بوز الكومودينو يعني امتى بقى هتخبطها في بوز الكومودينو وامتى ايه وامتى هتسايسها. خلاص النفسية عايزة كده، في اوقات هتسايس ومعلش حبيبة قلب بابا وخلاص، طب انت زعلانة ليه؟ مش قادر اصلي ومش قادر اكمل حبيبة قلبي خلاص، طب وتر ركعة ونامي وان شاء الله. وفي وقت تاني تعالي هنا، هو احنا هنتدلع؟ تتوديني في داهية؟ قومي صلي، قومي ترزعي صلي. ففي وقت كده وفي وقت كده، شوية بقى شوية كده، سنة اتنين تلاتة اربعة هتلاقي الايه، هي خلاص فهمت ان انت طريقك اخرى، لا تعرف تيجي معك يمين ولا تعرف تيجي معك شمال، هتقوم ماشية وراكي وهتقوم ماشية ايه وهتقوم ماشية وراك. فانما نرجع للنقطة الاساسية، ان عنوان رمضان بدون كرنبات ده شعار وهمي. مفيش حاجة اسمها رمضان بدون كرنبات، خاصة لمدة 10 سنين قدام من حياتك على الاقل لازم هيجي لك كرنب واثنين وثلاثة في رمضان، هتلاقي نفسك فطرت في النص، وقعت في النص، اتقفلت في النص، حصل لك حاجة. امال انت بتقول رمضان بدون كرنبات ليه يا اخي؟ بضحك عليك يا اخي، بشدك وخلاص يعني بقى، حاول ايه اديك امل ان ده في يوم من الايام، انما الوقت دي هتحصل هتحصل هتحصل هتحصل مفيش مشكلة. طب اعمل معاها ايه؟ هو ده الكلام الجد بقى. طب لو حصل كرنب في رمضان انا مشيت صح وخطة عملية واقعية، لان 99% من الكرامبات بسبب الخطط الوهمية وبسبب الطموحات. انا بقيت راجل عقلاني ماشي بخط سير، يلا نشجع بعض وسط اخواني وبفضل الله عارف قيمة رمضان وسمعت دروس عن رمضان شاد وجالي كرامب، اعمل ايه؟ ولا تعمل اي حاجة. انا قلت لكم قبل كده الفطور ظاهرة ايه؟ ظاهرة طبيعية، ظاهرة طبيعية. وقلت لكم ان الفطور ده النبي حسن قال كسحابة الايه؟ كسحابة القمر. القمر ظلم لما السحابة عدت عليه؟ لا ما ظلمش، هو لسه منور بس انت ما انتش شايف النور بتاعه، والسحابة وعدت وهتعدي وخلاص خلاص. طب اعمل ايه ساعة ما يجيلي فطور؟ قدامك حاجة من اتنين، يا تسمع شوية شحن ايماني كده، شوية مقاطع مؤثرة عن رمضان عشان تسخن تاني، يا اما تنزل تتفسح في رمضان. هتعمل ايه؟ ما انت جالك فطور يعني. انا لا اتمنى انك انت في رمضان تضيع لحظة، بس انت راجل دلوقتي مزنوق، انت راجل دلوقتي وقعت في كرامب، انت مضطر انك تريح عما الكلام بيريح. طب التريحة دي تستغلها في ايه؟ انك تقعد تشحن قلبك تاني بقى بالسماع عن دروس رمضان، زائد يا عم انزل مثلا اتفسح لك ساعة، يا عم انزل اجري لك ساعة، انزل يبقى انت خدتها حتى شوية رياضة ولا حاجة، اعمل اي حاجة فيها ترويح مباحة للنفس بسيط وسريع، مش هتاخد لها ليلة ليلتين وهتقوم تاني، ولا تحبط ولا تتقفل ولا تحول الفطور لكارثة، ولا الفطور يوم ما دخلك على اليوتيوب بقى ما اشوف اي مقطع بقى مهبب بستين نيلة كده يسلينا عما الفطور ده يروح، تلاقي نفسك فقت وقعت في مصيبة وانت في رمضان، يوم الاحباط يتحول لكارثة، ممكن تنتكس في رمضان اصلا. اتعامل بعقلانية، الفطور ظاهرة طبيعية، بالعكس ظاهرة صحية. يعني قد يكون احيانا ربنا بيريحك يا اخي، يعني انا نمت الوقت ساعة، انا مش عارف انا بعمل ايه، انا ماسك الورقة برجعها لكم عشان نصورها وايه وعشان اصورها واجيبها لكم. انا ببص في الورقة والساعة كام مثلا؟ الساعة مثلا 4 ولا 4:30 مثلا، يعني بفتح عيني لقيت الساعة 5:30، مش عارف ايه اللي حصل، انا مش عارف. نمت اول حاجة جت في دماغي اول ما صحيت ايه؟ يا اخي صدق ربنا تصدق عليك بيها يا اخي، يا اخي ما يمكن انت تعبان، ولا ربنا يفتح لك باب عبادة بالليل كان محتاج انك تبقى مركز وفايق، ولو كنت انت رحت وانت بالحالة بتاعتك دي من خطبة جمعة مش عارف ايه الايه كنت ما عرفتش تقتنص يا عم خلاص بقى، ربنا يا عم رحمك، اقبل رحمة ربنا ليك خلاص، ما هياش مشكلة. يبقى اذا الكلام ده احيانا رحمة من ربنا، ربنا بيريحك ليه؟ عشان انت هتقوم منه بقى تكسر الدنيا في اللي باقي، عديها وكبر دماغك وخليك راجل عاقل. ماذا لو حدث كرامبات؟ خدها بكون غفو كده وايه وقلبها وكمل. رقم 4، اسباب عدم حدوث كرامبات في رمضان، ضربة البدء وضربة الختم. ضربة البدء اللي هي ضربة البدء ضربة، انت رجعت بقى للكلام الحماسي ده يا شيخ بقى، وضربة البدء يا رجالة وعايزك تكسر، لا لا لا لا، ضربة البدء يعني ايه؟ ضربة البدء، عارف الفريق اللي بيجيب جون في اول 3 دقائق؟ انا عايزك تجيب جون في اول 3 دقائق، هو ده المقصد العمل بتاع من ضربة البدء. مش ضربة البدء معناها ادخل بقى رمضان غريندايزر داخل رمضان،

انت داخل من البداية فاهم ان في ليلة قدر وفاهم ان كل ليلة واليوم دعوات مستجابة وعتق من النار وفاهم ان صحف ابراهيم نزلت من اول ليلة انت فاهم ان رمضان ايه مفيش فرق بينه وبين بعضه فانت ناوي تجيب الجون من البداية باذن الله وتخلص المعركة من البداية. طب ضربة الختم ايه ضربة الختم؟ ضربة الختم اللي هي الاعتكاف يا جماعة ضربة الختم اللي هي الاعتكاف. الاعتكاف ده ثروة عمرك. الاعتكاف ده نقلة حياتك. الاعتكاف ده انت قاعد في مسجد 10 ايام في جوار رب العالمين 10 ايام واستجوة من الصحبة الصالحة بتخرج بعلاقات عمر بتخرج بعلاقات جديدة بتخرج. الاعتكاف ده يعني ايه؟ ده عمل الناس اللي فعلا عايزة بقى تدخل في قلب الطريق ده وعايزة تكمل ونفسها يبقى لامه بتعرف ان ده بيدي فقه ان ده بيدي عقيدة ان ده بتعرف الدنيا كلها فبتخرج بالاعتكاف الواقع الديني مفتوح قدامك. عشان كده ربنا قال فاقوا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. الكهف بتاع الاعتكاف ده معسكرات الايواء الربانية هو ده اللي بيؤدي الى نشر الرحمات عليك في حياتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله بظل يوم لا ظل الا ظله منهم رجل قلبه معلق بالمساجد. والاعتكاف بيجيب لك رجل قلبه معلق بالمساجد يعني الاعتكاف من اسباب الوقوف في ظل عرش الله يوم القيامة. ده معسكر ايواء رباني بيؤدي الى ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقة. فلازم تاخد بالك من قيمة الاعتكاف. اصل انا مشغول اصل انا مش قادر اصل انا مشغولة اصل انا انت وجوزك. شوفوا مسجد يكون بقى مناسب كده مسجد في مساجد كتير فضلا في المنصورة بتبقى مناسبة انت بالنسبة لك. انا اصل انا يعني النبي كان حاكم دولة وكان بيعتكف عليه الصلاة والسلام. طب انا مش قادر اعتكف كلي خلاص اضعف الايمان اضعف اضعف اضعف الايمان انك انت بتفطر في بيتك وبتنزل على المسجد تقعد فيه لحد جلسة الضحى وتقوم روح. ده اضعف اضعف ان الليل معتكف فيه. انما الصح الصح ان اللي ملوش نهار ملوش ليل. انك انت لو بالنهار قاعد في المسجد حتى لو قاعد في المسجد مريح انما ما يجي الليل بتبقى انت الجو الايمان انت ضاقت فيه فتلاقي الليل بيعدي بكل سهولة وسط جو العبادة والطاعة. فالاعتكاف ده اخوانا فرصة جبارة لا تفوتكم ابدا ابدا ابدا. وتنويها من الوقتي وتخطط لها من الوقتي وتحسب اجازاتك من الوقتي لو انت شغال وترتب دنيتك من الوقتي وانت وزوجك تتفقوا من الوقتي. يعني الموضوع عايز تخطيط عايز تجهيز لان دي ضربة الختم. ولان الواحد شاف ان من اكتر الحاجات اللي فرقت في حياة الواحد في تطوره الالتزامي كان الاعتكافات. الاعتكاف عبادة عظيمة جبارة بتعمل نقلة في حياتك وبتحول رمضان فعلا لنقلة من نقلات حياتك. بعد كده بقى ازاي برضو يبقى رمضان بدون كلمات؟ احنا الوقت قلنا 4 حاجات حد يقدر يقولهم لي بسرعة؟ ها رقم 1 فهم قيمة رمضان معرفة المقصد. 2 الخطة العملية وجود خطة عملية واقعية واقعية مش قائمة على انفعالات وعواطف. وقود خطة عملية واقعية انت ماشي عليها. رقم 3 حسن التعامل مع الكرامبات لو حصلت لان كده كده غالبا هتحصل. رقم 4 ضربة البدء وضربة الختم انك تدخل من اولها جد تدخل من اولها ناوي انك انت تجيب جون. انا مش داخل الماتش ده تعادل انا داخل الكرة جوان من غير جون الماتش ملوش اي لازمة ولا له اي قيمة انا داخل اجيب جون باذن الله سبحانه وتعالى. فانت داخل عندك علو وطموح علوم وطموح من وراء رمضان في الاهداف العملية. رقم 5 و6 ان في حاجات هترفعك وفي حاجات هتضيعك. فانك انت تفهم ايه بقى اللي هيساعدك ايه المعينات والمحفزات وايه المثبطات والمضيعات اللي هيساعدك هو ايه. يلا نشجع بعض الصحبة. يبقى اوعى بيبقى بقالك 4 شهور قاعد مع اخوانك تحفظ قرآن معاهم وتتبع اوردك معاهم وتحضر دروس معاهم وتيجي في رمضان بقى انا همشي لوحدي. لحد دلوقتي لسه دماغك لوحدك لما بنروح عمره ونروح بقى جلسات الضحى مع بعض وقيام الليل مع بعض وكده. فبعض يقول لك لا انا هفصل فاحنا نقعد نضحك. انا طبعا بضحك ليه؟ لان انا فاهم اللي هيحصل له. هو اول يومين هيقطع الدنيا وبعد كده يا عيني بيجي لك بعد 3-4 ايام يعيط يقول لك ده انا نمت الفجر راح عليا وصحيت على الظهر و100,000 فجر بقى و100,000 ظهر ومحدش صحاني ما صحتونيش ليه؟ نقعد نضحك عليه ونصحيك ليه؟ نصحيك ليه يا عم روح انت حر بقى. ما هو انت يعني الغنم بالغرم. ما هو انت سلف ودين. انت شلتني النهارده انا هشيلك بكره. انت شجعتني النهارده انا هشجعك بكره. انما انت راجل واخد في وشك وطار يا عم الله يعينك. انا عارف هتكون احسن من مين يعني